قال ابن هشام رحمه الله تعالى في متن قطر الندى: والمثال وهو ما حول للمبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فعيل أو فعل بقلة، نحو: أما العسل فأنا شراب. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. المثال: سميت هذه الصيغ بالمثال لأنها مثال لكل ما جاء على وزنها. لأجل هذا ما بين تلك الصيغة وقالوا المثال، لكونها مثال لكل ما جاء على وزنها. ما هذا المثال؟ أي الأمثلة المبالغة. أمثلة المبالغة يعني ما حول للمبالغة والتكثير في الفعل. لكن من ماذا حول؟ من صيغة فاعل، أي من صيغة اسم الفاعل إلى خمسة أوزان مشهورة، أي وهي فعال أو فعول أو مفعال أو فعيل أو فعل. فهذه الصيغ كاسم الفاعل. كيف مثل اسم الفاعل؟ يعني يعمل عمل فعلها كما كان اسم الفاعل يعمل عمل فعله، ولكن الشروط التي ذكرت في اسم الفاعل فإنها تعمل مطلقا إذا كان معرفا باللام، أي سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال. أما إن لم يكن معرفا باللام، وإن لم يكن مدخول اللام الموصولية، فاسم الفاعل لا يعمل إلا بشرطين: أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون معتمدا على خمسة أشياء، أي على نفي أو استفهام أو موصوف أو مبتدأ أو ذي الحال. إلى هذه الأشياء لابد من اعتمادها، من اعتماد اسم الفاعل. وهذه الصيغ كاسم الفاعل هكذا: إذا كان معرفا، إذا كان مع اللام فتعمل تلك الصيغ مطلقا، أي سواء كان بمعنى الماضي أو بمعنى الحال أو الاستقبال. أما إذا لم يكن يعني مع اللام مع اللام، فهذه الصيغ تعمل بشرطين: الاعتماد وكون الصيغة بمعنى الحال أو الاستقبال. مثلا إذا كان مع اللام صلة لآل الموصولية يعمل مطلقا، نحو: جاء الضراب زيدا. الضراب الذي ضرب زيدا كثيرا، أو الذي يضرب زيدا كثيرا مثلا. يعني هذا للتكثير، هذه الصيغ كلها. وإن كان مجرد من ال عمل بوجود الشرطين، مثلا النف: ما ضراب زيد عمرا. يعني ضرب الآن معتمد على النف، أو أضراب زيد عمرا بالاستفهام. وكذلك إذا كان معتمد على المبتدأ أو موصوف أو بارك الله ذي الحال. وهذه الصيغ مثلا فعال، مثلا بفتح الفاء وتشديد العين مثل ضراب، وفعول بفتح الفاء كضروب، مفعال أي كمضراب بكسر الميم، فعيل كسميع بفتح الفاء وكسر العين بعضها ياء، وفاعل أي من غير ياء كباطر. فإذا قلت مثلا ما ضراب زيد عمرا، ضراب صيغة المبالغة على وزن فعال، زيد فاعله، عمر مفعول به. وإذا مثلا يعني كان متكئا على الموصول فهو تعمل تلك الصيغة مطلقا. نعم. أما هناك شيخ يقول نعم، ما إلى فعال أو فعول أو انفعال بكثرة، أي كثيرا ما يحول صيغة فاعل لأجل المبالغة كثيرا إلى وزن فعال أو فعول أو مفعال، وإلى وزن فعيل أو فعيل بقلة، إلى وزن فعيل أو فعيل بقلة. وكذلك قد لا تعمل وزن فعيل كعمل اسم الفاعل أو وزن الفعيل أيضا. هذا هو قول الشيخ. نعم. وهناك بارك الله فيكم، يعني في شرح الشيخ يقول: وأكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأول، وأقلها استعمالا الأخيران. يعني قد يعني تحويل اسم الفاعل إلى هاتين الصيغتين قليل. وكلها تقتضي تكرار الفعل، فإن لم يكن الفعل مكررا فلا يحول يعني اسم الفاعل إلى هذه الصيغ، فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة، وكذا الباقي. نعم. وإعمال هذه الصيغ قول السبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك السماع من العرب، سمعوا من العرب، وكذلك الحمل على أصلها على اسم الفاعل، لأن هذه الصيغ حولت من اسم الفاعل، فمحمول في عملها على اسم الفاعل، فإنها محولة عن اسم الفاعل قصد المبالغة. أما الكوفيين ولم يجيزوا إعمال شيء منها لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعنى المضارع. أما الاسم المنصوب بعدها عند الكوفيين بتقدير فعل مقدر، هكذا قالوا. نعم. إذن هناك بارك الله، هل يجوز تقديم المعمول على هذه الصيغ كاسم الفاعل؟ نعم يجوز. أما العسل فأنا شراب، نحو أما العسل فأنا شراب، أنا مبتدأ شراب خبر، العسل مفعول به للشراب، قدم على العامل يعني على الشراب، هذا منقول عن العرب. أما العسل فأنا شراب. إذن تقديم المعمول على هذه العوامل جائز كما يجوز في اسم الفاعل، أي في أصل هذه الصيغ. نعم بارك الله. تفضل بارك الله، اقرأ عاصم. أحسن الله إليك شيخنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: واسم المفعول كمضروب ومكرم ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل. دقيقة. ومن أسماء العاملة اسم المفعول، ويأتي من الثلاثي ومن غير الثلاثي، كمضروب من ضربه، من ضربه، ومكرم من مضروب من يضرب، ومكرم من يكرم. يعني اسم المفعول يعني كاسم الفاعل بارك الله يعمل عمل يعني فعله، يأتي من فعل الثلاثي ويأتي من غير الثلاثي، فمضروب من فعل الثلاثي من ضرب يضرب ضربا فهو ضارب، وضرب يضرب ضربا فذاك مضروب، أو من غير الثلاثي من الزوائد، فعل الزائد في حرف، كأكرم يكرم إكراما فهو مكرم وأكرم يكرم يكرم فذاك مكرم مكرم اسم المفعول ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل في الشرط والعمل أي إن كان معرفا باللام يعمل مطلقا سواء كان من الماضي أو الحال أو الاستقبال وإن كان خالي عن اللام فيعمل بالشرطين أن يكون اسم المفعول بمعنى الحال أو الاستقبال وأن يكون معتمدا على تلك الأشياء الخمسة التي ذكرناها وهي النفي والاستفهام والموصوف والمبتدأ وذو الحال. نعم نعم بارك الله. مثال مثلا مثلا تقول زيد مضروب عبده الآن زيد مبتدأ مضروب اسم المفعول خبر عبده عبد مرفوع بالضمة الظاهرة مضاف إلى الضمير نائب فاعل لمضروب فعمل مضروب عمل فعل يضرب كأنك قلت زيد يضرب عبده هكذا يعني أما إذا كان مع اللام فيعمل مطلقا يعني نفس عمل نفس اسم الفاعل بالشروط والعمل إلا أن اسم المفعول يأتي من فعل الثلاثي بزيادة مثلا بارك الله ميم مفتوحة ومن فعل غير الثلاثي بإحتيان ميم في موضع حرف المضارعة أي مضروب من يضرب ومكرم من يكرم. نعم بارك الله. صلى الله عليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم. والصفة المشبهة باسم نعم. الفاعل المتعدي لواحد وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت نعم. كحسن وطريف وطاهر وضامر نعم. ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا ويرفع على الفاعلية أو الإبدال وينصب على التمييز أو التشبيه بالمفعول به والثاني يتعين في المعرفة ويخفض بالإضافة إضافة. أي من الأسماء العاملة الصفة المشبهة أي صفة المشبهة باسم الفاعل صفة المشبهة باسم الفاعل بارك الله يعني يقول الشيخ المتعدي لواحد يعني صفة المشبهة باسم الفاعل تعمل لمنسوب على منسوب يعني في منسوب واحد لأن أدنى الفعل في النصب المنصوب ينصب مفعولا واحدا فالصفة المشبهة هو كاسم الفاعل إلا أن اسم الفاعل يدل على التجدد والحدوث بخلاف الصفة المشبهة فإنه تدل على الثبوت والدوام على الثبوت والدوام ومعناه دائما هو الحال على الثبوت والدوام فيعمل كعمل اسم الفاعل يعني نعم يعني لكن مصوغة لغير التفضيل قطعا لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة كأفضل وأكثر وأعلم وأكبر والصفة ليست كذلك نعم بارك الله وهذه الصفة ليست مصوغة لفعل من الحدوث يعني بل هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار والثبوت سميت بالصفة المشبهة لأنها كان أصلها أنه لا تنصب لكونها مأخوذة من فعل لازم ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة للفعل ولكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل وجه الشبه كما في الشرح بينهما أنها تؤنث كاسم الفاعل وتثنى وتجمع تقول حسن وحسنة وحسنتان وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات مثل اسم الفاعل ضارب ضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات بخلاف اسم التفضيل، مثلا اسم التفضيل لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث في أكثر أحواله، فلهذا لا يجوز في اسم التفضيل أن يشبه باسم الفاعل، يعني متعدي إلى واحد إشارة إلى أن لا تنسب إلا اسما واحدا. نعم بارك الله. ولم تشبه باسم المفعول لأنه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل، ولأن مرفوعها فاعل كاسم الفاعل، ومرفوع اسم المفعول نائب فاعل. طيب هناك بارك الله شيخ يقول: والصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد لا إلى اثنين، لأن الواحد أدنى عمل النسب للفعل، وهي الصفة المسوغة لغير التفضيل. نعم ليس فيه زي التفضيل والاشتراك، لكن هل لأجل التجدد والحدوث؟ لا، لإفادة الثبوت. نعم بارك الله، لإفادة الثبوت، مثلا كحسن وظريف وطاهر وضامر. مثلا الآن انظر، فالرفع على الفاعلية، مثلا مررت برجل حسن وجهه، مرر فعل تفاعل، رجل مجرور بباء الجارة يتعلق بمررت، موصوف رجل، حسن صفة رجل، وجهه وجه مضاف إلى الضمير هو، فهذا فاعل لحسن. هناك رافع على الفاعلية، أي رفع الوجه بالفاعلية، مررت برجل حسن وجهه. نعم، وظريف، مررت برجل ظريف لفظه، لفظه، ففاعل لظريف كذلك. أما بارك الله، وقد يكون بارك الله على وزن اسم الفاعل كطاهر، أي طاهر القلب، آثم قلبه، قلب فاعل آثم، ضامر البطن، بطن هو فاعل للضامر، يعني قد يأتي على وزن اسم الفاعل وقد لا يأتي على وزن اسم الفاعل. نعم، الآن حسن وظريف بعيد عن فعل المضارع في الوزن في الحركات والسكنات، مثلا الآن يحسن، هل حسن قريب به في الحركات والسكنات؟ لا، حسن ثلاثة أحرف، يحسن أربعة، وهناك متحرك ساكن وثلاثة متحركات، هناك ليس هناك ساكن، حسن. وظريف كذلك، يعني أما طاهر نعم يظهر قريب منه بالحركات والسكنات، وضامر كذلك من يضمر. إذن هناك يأتي قريبا من فعل المضارع وغير قريب أيضا، قد يكون على وزنها الخاصة، قد تكون على وزن صفة، على وزن اسم الفاعل كطاهر القلب وضامر البطن. لكن هناك بارك الله يعني ولا يتقدمها معمولها. الشيخ يقول: المعمول يعني على الصفة لا يتقدم، لماذا؟ لأنها تعمل لكونها يعني مشابهة باسم الفاعل، فعمل الصفة المشبهة فرع عن عمل اسم الفاعل، وعمل اسم الفاعل فرع عن عمل المضارع، فلا يمكن أن يعمل في غير المرتب، فإن قدم معمولها لا يعمل في المقدم. إذا الشيخ يقول: ولا يتقدمها معمولها. نعم بارك الله. ولا يكون أجنبيا، أي لا بخلاف اسم الفاعل، ولا يكون معمولها أجنبيا، مثلا زيد ضارب عمرا، عمرو أجنبي من فاعل زيد، لكن ما يقال زيد حسن عمرا، ما يقال، بل زيد حسن وجهه هكذا يقال. إذن ولا يكون معموله أجنبيا، ولكن دائما يكون معموله السببية، السببية بأن كان اسما ظاهرا مضافا إلى الضمير العائد إلى الفاعل، هكذا مثلا زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، أو زيد حسن وجها، أو مثلا وجها هو منصوب للتمييز، يعني لكن هناك بارك الله إذا كان معموله مثلا فاعله فلا يكون أجنبيا، غالبا السببي، بأن يكون مضافا إلى شيء نسبت الصفة إليه. زيد حسن وجهه حسن نسبت يعني إلى الزيت، فوجهه مضاف إلى ضمير الزيت، هذا هو يعني السببي. ولا يكون أجنبيا ويرفع معموله على الفاعلية، نعم وجهه مرفوع بالفاعلية أو الإبدال كما قال بعض النحويين. من هو هذا النحوي؟ يقول قيل أنه قول بعض يعني النحويين أن هذا مرفوع على البدلية، مثلا حسن زيد حسن وجهه، الحسن فيه ضمير عائد إلى زيد وجهه بدل عن ذلك المرفوع، هذا قول يعني. ويرفع إما على الفاعلية بأن كان ما بعده مرفوعا بالفاعلية، أو الإبدال عن الفاعل بأن كان وجهه بدلا عن ذلك الضمير المستتر في حسن، هذا قول بعض النحويين. وينسب معموله على التمييز، أي منصوبه يكون معموله منصوبا على التمييز، زيد حسن وجها، حسن هناك فيه فاعل لكن النسبة الحسن إلى الضمير فيه إبهام، فوجها هو التمييز، أي زيد حسن من جهة الوجه هكذا. أو منصوب بالتشبيه بالمفعول به، لأنه من فعل لازم، فعل قاصر لا يتعدى إلى المفعول به، زيد حسن وجها قد يكون منصوبا تشبيها بالمفعول. ولكن والثاني يتعين في المعرفة، والثاني يتعين في المعرفة، إن كان معرفة ذلك المنصوب زيد حسن وجهه، هذا وجهه ليس هناك تمييز بل منصوب تشبيها بالمفعول به، لأن التمييز لا يكون معرفة، لأن المعرفة يعني هو بالإضافة، يعني وجه مضاف إلى الضمير صار معرفة بالإضافة، والمعرفة لا تقع تمييزا. إذن والثاني أي تشبيه بالمفعول متى يكون؟ متعين إذا كان ذلك المعمول معرفة، زيد حسن وجهه، وجهه منصوب تشبيها بالمفعول به. ويخفض بالإضافة، هذا الخفض بالإضافة هو المعروف مثلا وكثير، أي زيد حسن وجهه هكذا، أي زيد مثلا شريف زيد شريف أبيه هكذا، يعني ما يخفض بالإضافة كذلك. ولا يتقدم معمول الصفة، ولا بد من اتصال معموله بضمير الموصوف، إما في اللفظ كما ذكرنا لكم في المثال زيد حسن وجهه متصل بالضمير الموصوف، أو في المعنى مررت برجل حسن الوجه، فالوجه وإن لم يكن مضافا إلى الضمير فاللام عوض عن ذلك الضمير المحذوف، أي مررت برجل حسن الوجه، أصل حسن وجهه هكذا، ولكن اللام هو عوض عن الضمير المحذوف. إذن إما أن يكون يعني متصل بالضمير الموصوف لفظا أو معنى، بأن يعوض عن ذلك الضمير شيء آخر، كما أن اللام هناك عوضت عن ذلك الضمير المحذوف. نعم بارك الله. وإلى هناك نقف إن شاء الله، وعليكم بالمراجعة، إذا ما فهمتم شيء فعليكم بإرسال السؤال. نعم. نعم بارك الله. سلام الله عليكم، جزاكم الله خيرا شيخ. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، حياكم الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.